النوار شيلوا العلام الله إلى طريق كربلاء مشايا إلى طريق كربلاء يا زوار قدم قدم مع العلا الكل قدم قدم مع العلا كل منايا نمضي إلى الحرام قدم قدم نمضي إلى الحرام لا تعبون ولا ألام كل منايا نمضي إلى قدم قدم قدم قدم على العلام كل منايا نمضي إلى الحرام لا تعبون ولا ألام كل منايا نمضي إلى الحرام الكل عزمت برحالا شبانا نسوة أطفالا الدرب يسهل لو طالا والله بارك الأعمالا التعب في اللقاء زالا فالحب غير الأحوالا الشوق والحنين معناه لبيك يا أبا عبد ما شاء الله لبيك يا أبا عبد قدم قدم قدم قدم مع العلا كل منايا نمضي لا تعبوا لا تعبوا ولا أتيته مواسيا أتيته مواسيا بالحب بالحزن القديم والولا ووجهيا قد غيرت لونه في الطريق شمس كربلا لو صرت متعبا وعظامي مدت لي سفرة الخدام وإما تعبت أقدامي جاءتني صورة الأيتام ساقوها في هجير الصحراء مشايا لكن نحو الشام إنما تتلو مع كل لبيك يا أبا عبد الله لبيك لبيك يا أبا عبد الله قدم قدم قدم قدم لا تعبوا ولا أنا كل منايا نمضي للحرام مولاي أحيا بكم أفنى بكم أحيا بكم أفنى بكم ومعكم يا سيدي إلى الأبد أهواكم أفديكم من غيركم لا لست أطلب المدد قد جئت من بلادي ناصير قد جئت من بلادي ناصير أيامي كلها لي عاشير ها إني المحب الثائر جددت عهدي في الشعائر بالروح بالدماء أفدي والبيعة من هنا للمهدي اللهم والي من والاه لبيك يا أبا عبد الله قدم قدم قدم قدم مع العلا كل منايا نمضي إلى الحرام قدم قدم الكل عزمت برحالة يلا أنا وياك الكل عزمت برحالة الله شبانا نسوة أطفالا الدرب يسهل لو طالا والله بارك الأعمالا التعب في اللقاء زالا فالحب غير الأحوال الشوق والحنين معنا لبيك يا بعد الله لبيك يا بعد الله الله يا زوار يا زوار شيلوا العلام والراية يا زوار يا زوار شيلوا العلام والراية الله إلى طريق كربلاء مشايا إلى طريق كربلاء يا زوار يا زوار يا زوار الكل يا زوار يا زوار الله شيلوا العلام إلى طريق كربلاء مشايا إلى طريق كربلاء يا زوار يلا إليك يا زوار يا زوار يا زوار يا زوار شيلوا العلم والراية شيلوا العلم والراية يا زوار يا زوار يا زوار شيلوا العلم إلى طريق كربلاء مشايا إلى طريق كربلاء مشايا إلى طريق كربلاء